طيب فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأيكم يا شيخ في الزواج بنية الطلاق؟ ما حكمه في الشريعة؟ هذا يشبه المتعة، الزواج لا يكون بنية الطلاق، إنما يكون بنية الاستدامة، فإن صلحت له فالحمد لله يستمر، وإن لم تصلح له فإنه يطلقها. أما أن يضمر الطلاق مع العقد فهذا فيه ما فيه غرر في حق المرأة وحق أوليائها، لأنهم زوجوه على أنه زواج مستديم وهو ينويه مؤقتا، هذا لا يجوز. نعم.